فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم شيئا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين.

إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله.